إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة، يعني ما حقيقة حصولها وكيف تحصل؟ الجواب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يعني أن الذين شفع لهم إنما ذلك بتفضل الله جل وعلا عليهم وهم أهل الإخلاص، حيث جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال خالصا من قلبه ونفسه. فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم الله بالشفاعة، فالمتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا. فإذا ثبت ذلك انقطع القلب من التعلق بغير الله لأجل الشفاعة، فإن الذين توجهوا إلى المعبودات المختلفة، إلى الأولياء، إلى الصالحين، إلى الملائكة، إلى غير ذلك، توجهوا إليهم رجاء الشفاعة، كما قال جل وعلا عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة، وأن المتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا، فإن الله جل جلاله إنما يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة من دعا، بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع. وها هنا سؤال: لما لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة الشفاعة؟ والجواب عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بقوله: ليكرمه، فهو إظهار فضل الشافع، إظهار إكرام الله جل وعلا للشافع في ذلك المقام، إذ كما هو معلوم أن الشافع الذي قبلت شفاعته ليس في المقام مثل المشفوع له، فالله جل وعلا يظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفع، ويظهر رحمته بالشافع، لأن الشافع له قرابة يريد أن يشفع لهم، له أحباب يريد أن يشفع لهم. لذلك الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع أيضا الصالحون، فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر لإكرام الله جل وعلا للشافع، ورحمة بالشافع، وأيضا رحمة بالمشفوع له، وإظهار فضل الله جل وعلا على الشافع والمشفوع له. هذه هي حقيقة الشفاعة، أن الله جل وعلا يتفضل فيقبل الشفاعة بإذنه، يتفضل على الشافع ويكرمه بأن يشفع، يتفضل ويرحم المشفوع له فيقبل فيه الشفاعة. فإذا هي كلها دالة لمن كان له قلب على عظم الله جل وعلا وتفرده بالملك وتفرده بتدبير الأمر، وأنه الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، هو الذي له الشفاعة كلها، هو الذي له ملك الأمر كله، ليس لأحد منه شيء، وإنما يظهر فضله ويظهر إحسانه ويظهر رحمته ويظهر كرمه لتتعلق القلوب به. فبطل إذن أن يكون ثم تعلق للقلب بغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة. فالذين تعلقوا بالأولياء أو تعلقوا بالصالحين أو بالأنبياء أو بالملائكة لأجل الشفاعة، هذه هي حقيقة الشفاعة، من أنها فضل من الله جل وعلا وإكرام. فإذا كانت كذلك وجب أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى في رجاء الشفاعة، إذ هو المتفضل بها على الحقيقة، والعباد مكرمون بها، لا يبتدئون بالقول ولا يسبقون بالقول، وإنما يجلون ويخافون ويثنون على الله ويحمدون حتى يؤذن لهم بالشفاعة. ثم قال شيخ الإسلام: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، التي نفاها القرآن في مثل قوله جل وعلا: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه شفاعة منفية، هي الشفاعة التي فيها شرك. كذلك الشفاعة للمشركين منفية لأنهم لم يرضى عنهم. فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب أو من جهة من سئل له بأن كان ذلك مشركا فإنها منفية عن أهلها لا تنفعهم. فإذا يثبت بذلك أن الذي هو حقيق بالشفاعة هو الذي أنعم الله عليه بالإخلاص ووفقه لتعظيمه وتعليق القلب به وحده دون ما سواه. فإذا كل مشرك الشفاعة عنه منفية، كل مشرك الشرك الأكبر فالشفاعة عنه منفية، لأن الشفاعة فضل من الله لأهل الإخلاص. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتت، يعني جاء إثباتها بشرط الإذن والرضا. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وهذه هي الشفاعة المثبتة، أثبتها بإذنه في مواضع، يعني بشرط الإذن. والإذن إذن كوني وإذن شرعي، فالمأذون له لا يمكن أن تحصل منه الشفاعة إلا أن يأذن الله له كونا بأن يشفع. فإذا منعه الله كونا أن يشفع ما حصلت منه الشفاعة ولا تحرك بها لسانه. كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة لأن تكون الشفاعة ليس فيها شرك، وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك، ويخص من ذلك أبو طالب حيث يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه، فهي شفاعة ليست في الانتفاع بالإخراج من النار، إنما هي في تخفيف العذاب، وهي خاصة هذه بالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله جل وعلا إليه وأذن له بذلك. قال رحمه الله في آخر كلامه: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، وهذه هي الشفاعة المثبتة. فتبين بهذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب الخرافيون والمتعلقون بغير الله أن ذلك باطل، وأن قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا قول باطل، إذ الشفاعة التي تنفع إنما هي لأهل الإخلاص. وما دام أنهم طلبوا الشفاعة من غير الله فقد سألوا غير الله جل وعلا الشفاعة، وهذا مؤذن بحرمانهم من الشفاعة، فإنما هي لأهل الإخلاص. وخلاصة الباب أن تعلق أولئك بالشفاعة إنما هو عليهم ليس لهم، لأنهم لما تعلقوا بالشفاعة حرموها، لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله جل وعلا به شرعا، لأن استخدموا الشفاعات الشركية وتوجهوا إلى غير الله وتعلقت قلوبهم بغير الله. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الهداية من أعز المطالب وأعظم الذي أعظم ما تعلق به الذين تعلقوا بغير الله، أن يكون لهم النفع في الاستشفاع وفي التوجه في الدنيا والأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق عند ربه جل وعلا، نفي عنه أن يملك الهداية، وهي نوع من أنواع المنافع، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، كما جاء فيما سبق في باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، في سبب نزول قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء ولا يستطيع أن ينفع قرابته: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، إذا كان هذا في المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يغني من الله جل وعلا عن أحبابه شيئا، وعن أقاربه شيئا، وأنه لا يملك شيئا من الأمر، وأنه ليس بيده هداية التوفيق، فإنه أن ينتفي ذلك وما دونه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فبطل إذن كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله جل وعلا، لأن كل من تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع. فإذا كان هذه إذا كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وما نفي عنه، فإن نفي ذلك عن غيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال هنا: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. لا هنا نافية، وقوله تهدي الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق، والإلهام الخاص والإعانة الخاصة هي التي يسميها العلماء هداية التوفيق والإلهام، ومعناها أن الله جل وعلا يجعل هداية التوفيق، معناها أن الله جل وعلا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الهدى ما لا يجعله لغيره. فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله توفيقه، بحيث يقبل الهدى ويسعى فيه. فجعل هذا في القلوب ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، حتى من أحب لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلما مهتديا. فمن أنفع قرابته له أبو طالب، ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق. فالمنفي هنا هو هداية التوفيق. والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف هداية الدلالة والإرشاد، وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ولكل داع إلى الله، ولكل نبي ورسول. قال جل وعلا: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. لتهدي يعني لتدل وترشد إلى صراط مستقيم، بأبلغ أنواع الدلالة وأبلغ أنواع الإرشاد. الدلالة والإرشاد المؤيدان بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدق ذلك الهادي وصدق ذلك المرشد. فإذا الهداية المنتفية هي هداية التوفيق، وهذا يعني أن النفع وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من الله جل وعلا، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام مع عظم شأنه عند ربه وعظم مقامه عند ربه، وأنه سيد ولد آدم، وأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين، إلا أنه لا يملك من الأمر شيئا عليه الصلاة والسلام. فبطل إذن تعلق القلوب في المطالب المهمة في الهداية وفي المغفرة وفي الرضوان وفي بعد الشرور وفي جلب الخيرات إلا بالله جل وعلا، فإنه هو الذي تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعا وإنابة ورغبا ورهبا وإقبالا عليه وإعراضا عما سواه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في هذا القدر من الفائدة أن هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، ليست كلمة مجردة عن المعنى تنفع من قالها ولو لم يقر بمعناها. والعرب كانوا لصلابتهم وعزتهم ورجولتهم ومعرفتهم بما يقولون، كانوا إذا تكلموا بكلام يعون ما يتكلمون به، يعون كل حرف وكل كلمة خوطبوا به أو نطقوا به هم. فلما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، مع أنها كلمة يسيرة، لكن أبوا، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها إبطال إلهة من سوى الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين الآيات. وكذلك قوله في أول سورة صاد قول الله جل وعلا مخبرا عن قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة، استنكروا لا إله إلا الله. وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلو كانت مجردة من المعنى عندهم، أو يمكن أن يقولها دون اعتقاد ما فيها ورضا بما فيها ويقين وانتفاء الريب لقالها، ولكن ليس هذا هو المقصود من قول لا إله إلا الله، بل المقصود هو قولها مع تمام اليقين بها وانتفاء الريب والعلم والمحبة إلى آخر الشروط. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه والعياذ بالله ضرب جليس السوء على المجالس له. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا موطن الشاهد من هذا الحديث، ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستغفرن لك، واللام هنا هي التي تقع في جواب القسم، فثم قسم مقدر تقديره والله لا أستغفرن لك. وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن استغفر لعمه، ولكن هل نفع عمه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لم ينفعه ذلك. وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة، فالاستغفار طلب المغفرة، والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة. فرد رد ذلك لأن المطلوب له المستشفع له هو مشرك، لأن المستشفع له المشفوع له مشرك بالله، والاستغفار والشفاعة لا تنفع أهل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينفع مشركا بمغفرة ذنوبه أو أن ينفع أحدا ممن توجه إليه بشرك في إزالة ما به من كروبات أو جلب الخيرات له. لهذا قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا ظاهر في المقام أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. وكلمة ما كان في الكتاب والسنة تأتي على استعمالين: الاستعمال الأول النهي، والاستعمال الثاني النفي. النهي مثل هذه الآية وهي قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا نهي عن الاستغفار لهم. وكذلك قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنفي كقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ونحو ذلك من الآيات. ولكم تحيات.